بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وصلنا في سيرة رسول الله إلى فتح مكة وآخر ما مر معكم قصة لقاء أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى كل شيء أمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش بدخول مكة، وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. فاندفع خالد ابن الوليد حتى دخل من أسفل مكة، من أسفل مكة، وقد تجمع بها ناس من بني بكر، هذول اللي قتلوا المسلمين من بني خزاعة، وكان سبب لنقض صلح الحديبية. وبعض الأعراب كان معهم فقاتلوا خالدا ومنعوه من الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل وقالوا لا تدخلها عنوة، ما منخليك تدخل بالسيف. فصاح خالد في أصحابه فقاتلهم فانهزموا أقبح الانهزام، وقتل من بني بكر نحو 24 رجلا. حتى هربوا والتجأوا إلى الجبال، وصاح أبو سفيان فيهم: يا معشر قريش، علام تقتلون أنفسكم؟ قتالكم ما بيفيد، قوتكم ما عاد تقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قتال انتحار. القتال الصحيح هو الذي يعطي النصر، أما إذا كان بده يعطي الدمار والفناء لا، بترك الإنسان القتال بانتظار فرصة مناسبة أكثر. فمن دخل داره فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن. فصاروا يزدحمون في دخول بيوتهم ويغلقون أبوابها ويطرحون السلاح في السوق، وسيوفهم ورماحهم كلها يرموها وين ما يصير، كبشة على البيت وشوفوا معه السيف والدرع والرمح، فيأخذه المسلمون. ولم يقتل من أصحاب خالد إلا رجل واحد، وكان أحدهم يقال له جحاش ابن قيس من المشركين، كان قبل مجيء النبي كان يهيئ السلاح ويعده، وكانت زوجته مسلمة تخفي إسلامها. فقالت له: لماذا تهيئ السلاح؟ عم بحد السيف والنبل تبعه عم يرفعه والخنجر عم يسنه، ايه فقال بلغني ان محمدا يريد ان يفتح مكة ويغزوها، فلئن فعلها لأخدمنك خادما من بعض اصحابه الاسرى. اذا بيجي ممكن ابقى ارجيه لحتى جيب لك خدامين من جماعته يخدموك، يعني بينتصروا عليهم بياخذوهم اسرى. هذا اسمه الجهل والغرور، اللي ما بيقارن بين قوته وقوة عدوه، وبحسابه العقلي الصحيح بيضمن النصر في المعركة العقلية قبل ما يدخل في المعركة العملية. هذا ما يلتقي مع حكمة النبي: إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته. فالنبي في مكة لما كان في مكة ما كان يقاتل، كان يتدبر العاقبة فيرى العاقبة قضاء على الإسلام. فلما تهيئت كل الوسائل التي تحقق النصر تخلف. هذا اسمه ابن ايش؟ الحكمة. الحكمة من الدين لما من قلة الدين. هلا اذا كان الشيخ صلى بلا وضوء صلاة صحيحة، واذا كان الشيخ بده يقود المسلمين بلا حكمة قيادته صحيحة، بكتب الفقه علموكم باب الحكمة؟ ابني كلية الشريعة علموكم، بالازهر علموكم. طيب شلون الشيخ بده يقود المسلمين نحو سعادتهم لا تعلم متن في الحكمة ولا شرح ولا حاشية ولا حكمة على مذهب الشافعي ولا الحنفي ولا المالكي ولا الحنبلي؟ شلون بده ينجح ابني؟ هل اللي علموه ظلموه وهن مظلومين من قبل، ولذلك الشيخ ما بينجح ابني. الاسلام في انقراض وانتهاء. ليش؟ انه بتمشي السيارة بلا زيت وبلا مي بس بنزين، عبي الدب وبنزين ضرب مرش بتشتغل السيارة؟ لا بتشتغل، بتدور. لكن بدها زيت للموتور حتى ما يحترق، ومي لباقي. اذا مشيت بعد 5 دقائق شو بصير؟ بيحترق الموتور. واذا ما احترق مع يؤتي الحكمة من يشاء، وكلا آتينا حكما وعلما، وآتيناه الحكم صبيا. ففي الإسلام القرآن عم بيقول لازم الحكمة يعلمها الأطفال. إيه بصير شيخ عمره 70 سنة ما بيعرف الحكمة؟ بيعرف الاستنجاء. إيه الأطاط بيعرفوا الاستنجاء؟ هلا شفت قط بيطقش وبيخلي تطقيشته قدام الناس، الناس يشوفوا قذارته ويشوفوا وصاخته ويشموا منه ريحة كرهة. فعنده من الحكمة بيحفر وبعدين بيثمر حتى ما حدا يتأذى بأوساخه ونجاسته. لما بده يصيد الفارة عند العش ببعد بعيد، بيخبي حاله حتى الفارة ما تطلع. اي بحكمة لما من غير حكمة؟ بحكمة. فالشيخ يا ابني، يا حصرتي على الشيخ، يا حصرتي. مع ان الشيخ اشرف انسان على وجه الارض اذا كان شيخ حقيقي، وفي كل زمان. النبي لما اتى ما كان شيخ. شو معنى الشيخ؟ داعيا الى الله باذنه، امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، معلما ومرشدا ومهذبا. ما هي؟ والشيخ بده يقتدي بالنبي، وارث النبي، نائب عن النبي. شو كان المجتمع اللي النبي اول ما بدا فيه؟ في حدا كان يصلي يتوضى يستنجي حلال حرام كله أصنام وكفر وإلحاد وزنا وأشكال ألوان يا ريال. بقديش بنى المجتمع كله من عمان إلى اليمن إلى الخليج 20 سنة، لكن مدرسته أول المدرسة الابتدائية وين كانت؟ في غار حراء. سيدنا موسى وين كان مدرسته؟ في جبل الطور. أصحاب الكهف وين؟ ليه سورة الكهف؟ فهمت سورة الكهف ليش؟ الله سورة من كبار سور القرآن. فهمت العنوان أنت؟ شيخي هل علمت العنوان؟ العنوان وحده بكفي من غير ما تقرأ السورة. إذ أوى الفتية إلى الكهف. ففتيان المسلمين لازم يكونوا في الكهف خلوة مع الله ودخولا في مدرسة وتربية الله. ما له فهم في الكهف هذول الفتية. أنا شيخ شلون بدي عاد أدخل بالمدرسة بعد ما صرت شيخ؟ في سورة كهف سيدنا موسى رسول الله ونبي الله ومن أولي العزم، وهو في الدرس قالوا هل يوجد أعلم منك يا موسى؟ قال لا، الله أوحى إلي لي عبد في مجمع البحرين، بحر الأحمر والبحر الأبيض، هو أعلم منك يا موسى. لما عرف أنه في زيادة على علمه وفي مجمع البحرين، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. شو الحقب؟ جمع. والحقبة قديش؟ 80 سنة. طالب العلم عم يفقه القرآن، هذا القراءة، والله أنزلها بشارج حتى نفهمها ونطبقها. فراح لعنده قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. ليش؟ لعلمي وعدم علمك. أنا كليم الله، أنا رسول الله، أنا من أولي العزم، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هذا أدب المتعلم مع المعلم، أدب المريد مع الشيخ. يا ترى طالب العلم والشيخ تعلم الشيء هذا لما جاهل به؟ عالم لما جاهل. المسلم مع الشيخ يا ترى قرأ سورة الكهف؟ فركب في السفينة فخرقها، ركبوهن ببلاش، شافوهن مقطوعين على الشط، حنوا عليهم ركبوهن، هن ركبوهن، راح أخذ الفاس وكسر كم خشبة بالسفينة. تطلب النصح اتقي شر من أحسنت إليه. صحيح. ميدان جزماتية. قال أخرقتها. 887 806 لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. شو معنى إمرا؟ منكر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنت عم تعترض على جهل، وأنا قلت لك بدك تصبر حتى يؤون أوان العلم، لأنه ما كل ما يعلم يقال. الأشياء يا ابني في أشياء كثيرة أنا ما بسمع أحكي لكم إياها. فهل عندك فقه سيدنا موسى والخضر؟ أي الله أنزل للفقه لما للجهل؟ ليش الجندي بيعرف كل شيء يكون بفكر القائد؟ المسلمين مع مشايخهم قروا سورة الكهف. هلا بده يجي سيدنا موسى والخضر يركبوا بالسفينة ويعيدوا الفيلم تاني مرة؟ لما ده تعليم إلنا. ابني كان النبي يرسل الصحابة في اتجاه يكتب لهم مكتوب، انه بتمشوا ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام تفتحوا المكتوب وبتطبقوا ما فيه. شو في بالمكتوب ما بيعرفوا، ويفتحوا قبل ثلاث ايام كمان ما كان عندهم، كان عندهم من الايمان ما يحفظوا على تعاليم النبي. هلا المتعلم هيك ادبوا مع المعلم، وهل يوجد المعلم الكفر؟ فهذا صاحبنا شو اسمه، جحش، لما جحاش ما جحش واحد، مجموعة جحاش، قال ايه بكرة، قلت له ليش النبل عم ترفعه والسيف عم تسنه، قال له بكرة بتشوفي لجيب لك اصحاب محمد كلهم يصيروا خدامين عندك. قالت والله لكأني بك أرى أصحاب محمد دخلوا مكة فاتحين، وأنت هارب ملتجئ تطلب مخبأ أخبئك فيه لو رأيت خيل محمد. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أقبل إليها وهو هارب منهزم. دخيل، شوفيني شي دخروجة وخبيني فيها شي سياء ودخليني فيه بقلب السحارة بقلب الكندوش الصندوق. فقالت ويحك، قال ويحك هل من مخبأ؟ فقالت له وأين الخادم، وأين الخادم؟ فقال لها دعيني عنك إلا وقتها. وحكى عليه وأنشد يقول إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان، أي صفوان مصروف ممنوع من الصرف، لا ما بدنا الشيخ أحمد يحكي ولا الشيخ عمر، بدنا الطلاب. الشيخ أحمد صفوان مصروف لما ما مصروف، أي ممنوع من الصرف ينون، يقول إذ فر صفوان، أنا عم بقراكم إياها صفوان، بقى صفوان لما صفوان. إيه بنكسر البيت، فهي لازم تكون صفوان، لكن نونت لضرورة الشعر. إذ فر صفوان وفر عكرمة أبو يزيد قائم كالمؤتمة. هذا أبو يزيد كمان واحد من منافيخ قريش، قال مثل أم الأيتام، هذه مكسور خاطرها وجوزها ميت. واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة. فلهم نهيت خلفنا وهمهمة لا تنطقي في اللوم أدنى كلمة. فوين أبو سفيان لما كان عم يطارد النبي في طريق الهجرة؟ وين أبو سفيان وجماعته والنبي داخلا وفاتحا مكة؟ هذا بالعلم وبالحكمة وبالإيمان القلبي، الإيمان القلبي، الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قديش الله ذكر القلب يا ابني في القرآن، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فويلا للقاسية قلوبهم من ذكري. لا، طالب العلم يدعي العلم، وين علمه بآيات القرآن الصريحة الواضحة؟ وين؟ أنا فهبان هو والحيط مثل بعض البعض، كمان المسلمين ينظروا إليه مثل الحيط، ما حدا بيسأل عنه. هذا العصر عصر الإسلام يا أبي، بس هات طالب العلم بحسب المقصود النبوي، ما بحسب مقصودنا نحن، نحن ما بنفهم ابني العلم شو العلم ما بنعرف. ف وكان شعار المهاجرين يوم الفتح يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. عند الهجوم فلا بصير اختلاط، فقد المسلم ما يعرف المسلم عند المعركة، فهذا من النظام، هذا من العلوم والثقافة الحربية. وين اللي بتعلم بأنه أكاديمية عسكرية؟ أي الحكمة أوتي الحكمة، فمنين أوتيها؟ أوتيها من حراء، لما خلى قلبه عن التعلق بغير الله وأدام توجهه إلى الله صار قلبه مثل المراية، وهو متوجه إلى الله، فالمراية إذا موجهة إلى الشمس شو بيظهر فيها؟ تظهر فيها الشمس، والشمس اللي بالمراية بتحمل صفات الشمس من نور وإضاءة وإشعاع، تحمل من حرارة ودفء وإحراق، لكن بتصير بتقول عن حالة شمس. هذا غلط النصارى. ظهر في سيدنا عيسى بعض صفات الله، مثل ما بيظهر في الشمس بعض صفات، في المرأة بعض صفات الشمس. حكيت لنا هالمعنى، شفتون انفتحوا. نقول عن سيدنا عيسى الإنسان الرباني، لأنه إله ويصلب، إله ويذل، إله ويقهر، إله ويغلب أضعف الناس. الناس ما تقبل منكم، ما قضية نحن مسلمين، نحن لحتى النصارى تبعكم اللي صاروا ملحدين شيوعيين يرجعوا للكنيسة، نحن بشان نعاونكم. فهذا ابني شو اسمه؟ فإذا أنا حسيت انقلهم من العقيدة من في عيسى من إله إلى إنسان، صفى قلبه صافى فصوفي، لذاك سمي الصوفي. فأشع نور الله في قلبه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ابلوها ابني، ان قبلي البابا قال لي انا كل يوم بقرأ القرآن، شو معنى كلامه؟ حتى انا خليه ينطق بهذا النطق. فهذا اسمه ابني الحكمة. فالمؤمن اذا تجرد عن غير الله واقبل بصدق الهمة على الله في اثناء الذكر، وطهر نفسه من لوثات ونجاسات الذنوب. ما لوثات الذنوب؟ النبي ما مطلوب منه ما يشرب عرق وما يزني. النبي المؤمن مطلوب منه أن يعرض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمن مطلوب منه في سوقه وتجارته أن لا يغفل عن ذكر الله، يجعل سوقه التجاري غار حراء. شو معنى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ شو معنى الكلام هذا؟ انه في متجرك بده يكون حراءك، في متجرك بده يكون كهفك، في متجرك بيكون اتخذت من دونهم حجابك حجابا، في متجرك بده يكون طورك. طالب العلم عنده علم بهالامور، فكره متجه لسه لا فهم ولا عزم ولا نوى، وبعدين بده يحمل الدنيا، يسب الناس عاد يكفرهم، بيجي واحد يصدقه على شيء كم خيزراني وبيكتفه بنفته يا بشنقه فيها، بعدين بيقول يا غيرة الدين. انت يا ابني بدك تقود السفينة وانت طنبرجي، بتغرق كل اللي فيها. بدك تطير بالناس بالطيارة، تعلمت الطيارات ترقى فيه، لكن ما تعلمت كيف تهبط بهم في مطار السلامة وفهموك انه متى ما خلص البنزين الطيارة لحالها تنزل. كلام مظبوط، لكن تنزل نزول سلامة لما نزول هلاك. تعب الخير له. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الهجرة وبين فتح مكة كم سنة؟ فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. احكي لنا انت شيخي بتمنى سنين شو عملت؟ هل احسنت تعمل ضيعة مسلمة؟ تفتح قلوب اهلها بالايمان وتزينهم بمكارم الاخلاق باداء الفرائض، طهرهم من نجاسات المعاصي والاثام بالحكمة والموعظة الحسنة، حط الإيمان القلبي في قلوبهم. إذا أنت كنت مفلس برميلك فاضي من مازوت، تعوا تركت المازوت بقديش حقها؟ إيه تعوا تركت المازوت بعشر ورقات، كنت البرميل بيطلع هوا، إيه بيسلخوك كم طيارة ويضحكوا عليك. وإذا أخذت 33 وما أعطيتهم شيء، فقال وقتل من أصحاب خالد في رواية رجلان. وأتى الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن خالدا قد قاتل، والنبي نهى قال لا تقاتل. فقال لأحد الصحابة قم يا فلان فقل لخالد فليرفع يديه من القتل، يده في القتل يرفعها. فأتاه الرجل فقال له إن نبي الله يقول لك اقتل من قدرت عليه. أجر الله ذلك على لسان ذلك الصحابي، فقتل في رواية 70 رجلا بعدد شهداء أحد. النبي لما قد ما زعل على سيدنا الحمزة حلف انه اذا الله مكنه من قريش ليقتلن 70 رجلا منهم. وبعدين الله لما انزل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، النبي رجع إلى أمر الله. لكن الله كمان نبيه غالي عليه، بده يأخذ له تاره. قال له أنت لا تأخذ تارك، تلك الأمر إلي. فأرسل النبي إلى خالد إلى الصحابي ألم آمرك أن تنذر خالدا؟ قال أردت أمرا فأراد الله أمرا، وكان أمر الله فوق أمرك، وما استطعت أن أنطق إلا بالذي كان. بدي إلا لا تقاتل يطلع مني إني قاتل. إنسانك قلبك بدق من غير اختيارك من غير إرادتك، وكلاويك بنطف الدم من غير إرادتك، لسانك بيحكي بالإرادة، فإذا أراد يسلبه إرادته ما بيحسن. فاستدعى النبي خالدا فقال كيف قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ قال هم بدأونا بالقتال يا رسول الله وقد كففت يدي ما استطعت. فقال النبي قضاء الله خير. وفي رواية بلغ النبي أن قريشا جمعت جموعا من قبائل شتى، فنادى النبي أبا هريرة وقال له اهتف لي بالأنصار، فأتوا فقال لهم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. الأوباش السرسرية. ثم قال بيديه احداهما على الاخرى، احصدوهم حفظا. اذا كان هي مخالفة للرواية الاولى فلعل صار اكثر من مناسبة واكثر من عارض، فالنبي تكلم بكل حادثة بما يناسبها. لازم السيرة تكتب كتابة عد جديدة، كتابة جديدة. كل مسلم يحسن إذا أخذ الكتاب يقرأ. هلأ لفندي إذا أعطيته هالكتب يعرف يقروها، وإذا بدك تقرأها بالدرس كمان الناس ما بتعرف تسمعها. لذلك بدنا كتب جديدة وعقول جديدة وأفكار جديدة وقلوب جديدة ولغة جديدة لحتى أن الناس يفهموا عليك يا أبي. هارون الرشيد كان يركب بغلة، قال إذا أنا بدي أجي، والنبي كان يركب بغلة، إذا بدي أجي أنا من المزرعة على هون بالبغلة بهالمطر لأجل السنة النبوية. أن النبي كان يركب البغلة ما كان يركب السيارة، ركبوا السيارة بدعتهم. إيمتى بوصل لعندكم؟ بعد طلعت الشمس بثلاث ساعات. أنتم بكونوا رحتوا على الجامع وأنا بكون جيت ما لقيت حدا. هاي حكمة؟ وعند المعركة أتى أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. هي بثمان سنين أبو سفيان عامل دار الندوة وسبعين سيف بدهم ضربة واحدة يقتل النبي، وهلا عم يتمسك بصرماية النبي دخيلا. أبيحت خضراء قريش، مثل الحديقة الخضراء إذا استباح الجيش شو بصير؟ كلها بتنعدم. لا قريش بعد اليوم. فأمر النبي عند ذلك المنادي أن ينادي من دخل داره فهو آمن. وفي رواية قال كف القتال إلا خزاعة عن بني بكر. خزاعة كانوا من المسلمين، وبنو بكر كانوا من أنصار قريش، وسبب فتح مكة عدوان بني بكر على المسلمين اللي هن خلفاء النبي أيضا، وقتلوا منهم عدد. فعند الفتح النبي قال لهم كفوا القتال إلا عن بني بكر اللي قتلوا المسلمين خلفاء النبي من بني خزاعة. والمدة لوين بيوقف القتال؟ إلى صلاة العصر. فكان قتل، أخذ البسار المسلمين من بني خزاعة. ودخل النبي مكة ونودي بالأمان إلا 15 شخصا ما بين رجل وامرأة، فهدر دماءهم. أنا دول ما لهم أمان، وين ما شفتوهم إعدام. أول واحد فيهم عبد الله ابن أبي سرح، هذا أسلم بزمانه وثم ارتد ورجع لوين؟ إلى مكة، وصار يعمل دعايات في حق النبي من الشتائم والسباب والتنقيص والاتهامات وكذا وكذا وكذا. فلما علم بإهدار دمه لجأ إلى عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة، وقال يا أخي استأمن لي رسول الله. ألا صار سيدنا محمد رسول الله؟ لكان يا ابني قبل أن يضرب عنقي. فغيبه عثمان، قال له أخبي حالك ولا الأيام قائمة بس لحتى تهدأ القضية، حتى يهدأ الناس ويطمئنوا. فلما هدأت الحالة دخل عثمان على النبي وقال يا رسول الله، جايب معه عبد الله بن أبي سرح، وقال يا رسول الله أمنته فبايعه اقبله. فأعرض النبي عنه مرارا، ما يرد على عثمان، أمنه يا رسول الله ما يرد، يا رسول الله هذا أخي وأخوي من الرضاعة دخيلك اعفي عنه ما يرد عدة مرات. ثم قال نعم، فبسط يده فبايعه. فلما خرج عثمان وابن أبي سرح من عند رسول الله قال النبي لمن حوله أعرضت عنه مرارا. لما كنت تفهمه؟ لماذا لم يقم إليه بعضكم فيضرب عنقه؟ أنا ما أعطي أمان، وين ما شفته أقطعه رسول عم يطلب مني الأمان ما عم أمنه، إذن حكم قطع رأسه قائم. واحد منكم كان يفز يقطع رأسه؟ وكان بعض الصحابة نذر إذا رأى ابن أبي سرح أن يقتله، فقال له النبي انتظرتك أن تفي بنذرك فلم تفعل. فقال يا رسول الله خفتك. إيه إذا بدك أعطيني غمزة ولو طرف عينك، فلو أومأت إلي بطرف عينك. فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. اظهر له الأمان وأخفي في نفسي عكس ما أظهر. ما أعظم هذا الخلق، الغدر الغدار يظهر، الكذاب يظهر خلاف ما يضمر، المخادع الغشاش. لكن الظن الله رايد بعبد الله بن أبي سرح، الله عز وجل رايد به الخير. فبعد ذلك كان قائد الميمنة في فتح مصر مع عمرو بن العاص، كان القائد الثاني في فتح مصر، وهو الذي افتتح افريقية كلها، يعني شمال افريقية، في خلافة عثمان بن عفان. وكان ذلك الفتح من اعظم الفتوح، وهو الذي فتح النوبة جنوب مصر السودان. مين الفاتح؟ عبد الله بن أبي سرح، وهو صاحب وأمير غزوة ذات الصواري، أي معركة بحرية مشهورة في التاريخ صارت بين المسلمين والصحابة وبين الرومان. مين كان قائد الاسطول البحري؟ عبد الله بن أبي سرح. وولاه عمر صعيد مصر، ثم ضم إليه عثمان مصر كلها. فشوفوا ابني اللي كان النبي عم يتمنى انه ولو واحد يفز مخالف للمظهر انه يقطع راسه، شو طلع منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان صبر الله، ما من اسماء الله الصبور، الحليم. الانسان لو مهما بلغ بيصل الى اخلاق الله؟ لا، لا النبي بيصل الى اخلاق الله ولا الولي. تم اخلاق الله هي البحر، ونحن ناخذ كل واحد منا على حسب استعداده. فكان ما اراده الله خير مما أراده ما سواه. وعندما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزل الفتنة، وكان أكثر دعائه: اللهم اجعل آخر عملي صلاة الصبح. فعند موته توضأ ثم صلى الصبح فسلم عن يمينه، ثم ذهب ليسلم عن يساره فقبض الله روحه. فإنما الأعمال بالخواتيم، ارتاد وسب النبي وشتم النبي ومؤامرات ضد النبي، وبعدين الله جعله من كبار المجاهدين ومن كبار المسلمين والفاتحين، وأعطى الله طلفته في وفاته دليل على إيش؟ إسألة لا تحكم على الناس كافر في كفر ومرتد، شلون الخاتمة كانت؟ وفي ناس كانوا من كتاب الوحي ارتدوا وماتوا وهم كفرة. هذا أول واحدة اللي كان النبي مهدر ذمه، هذا نفد، نفد من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. الثاني عبد الله ابن خطل، هذا ما نفد، هذا قطعت رأيته. فهذا أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة. النبي بعته ليجمع الزكاة وأرسل معه رجلا من الأنصار يخدمه، ظهر كان له وجاهة وله شخصية بيصلح لتحمل المسؤوليات، وبعد معه واحد معاون أنه يكون في معيته. فنزل في بعض المنازل، يعني بعض المراحل لحتى يرتاحوا، فأمر الأنصارية أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما ونام. فاستيقظ فلم يجد صاحبه صنع شيئا وهو نائم. اللي خادم له لساته نائم، لا ذبح ولا طبخ، واخونا بالله غالب عليه ايش؟ النوم. فعدى عليه فقتله، ثم ارتد مشركا وكان شاعرا، فجعل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في شعره. وكان له قينتان، شو القينة؟ الرقاصة اللي بتغني، شو اسمها؟ اسمها قينة. كان له اثنين مغنيتين جاريتين تغنيانه بهجاء رسول الله. الهجاء يعني المسبات، تغني كل الغنى مسبات. مرحبا سيدي. ايه، في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فتحت مكة والنبي اعلن بإهدار دمه، ركب فرسه ولبس درعه واخذ رمحه وصار يقسم: لا يدخلها محمد عنوة. هذا الحكي المشهد، يعني القطار جاي ومعه 50 فرقون، واحد راكب بسكليت بده يناطح القطار، هذا مجنان. باسم انه نحن ما بيدخل الا على جثثنا. احكي على قدر ما تحسن تعمل، احكي في الممكن، لا تحكي في المستحيل، لا تحكي فيما لا فيما تعجز عن عمله، هذا بيكون حمق، هذا بيكون جهل. معك تنكة بنزين، قول انا بوصلكم مسافة كيلومتر، اما بتنكت بنزين بوصلكم من هون لمكة وانت متحمس ومخلص وبتحب الجماعة ومدري ايش، بتقطعهم بالصحراء بتخرب بيته بتموتهم بالجوع وبالعطش العواطف. يعني الحكي ما بصير عواض البنزين ابني. لما شاف الشغلة جيش 10-12 ألف هاجم وفتح مكة وكلنا هربوا داخله الرعب، فترك فرسه وألقى سلاحه والتجأ إلى الكعبة واختبأ تحت أستارها، فأخبر النبي بأمره فأمر بقتله، فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة. وقال النبي إن الكعبة لا تليذ عاصيا، واحد عاصي ما بتحميه، ولا تمنع من إقامة حد واجب. قتلوه وين؟ وسط الكعبة، وسط المسجد الحرام، بقتل قينتيه. فقتلت إحداهما واستؤمن رسول الله للأخرى فأمنها فأسلمت. هون النبي عليه الصلاة والسلام عم يظهر في مظهر رجل الدولة. رجل الدولة من شأنه الحزم، أما النبي وهو رجل الدولة الحزم الممزوج بالحلم، الممزوج بالرحمة، الممزوج بتقوى الله، هكذا المسجد في زمن النبي بنى رجال الدولة ورجال الأمة والقادة بالزهد، ما بدهم شيء، لا مال ولا معاش ولا رتب ولا ناشين، ما بدهم إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. مذكر تحسن أكاديمية العسكرية تربية رجال وقادة جيوش، كل الجامعات في أمريكا وأوروبا بتحسن تربي رجال دولة وسياسة كما صنعها المسجد. المسجد رجله، المعمل ما خيطانه، عماله وآلاته. الآن المسجد شو عم بيصنع يا ابني؟ ما عم يحسن يصنع بياع فول ومسبحة ما يغش، ما عم يحسن يصنع طيان يصدق بوعده. إذا الطيان قال له بكرة بيجي بكرة. ما عم يحسن يصنع شيخ يحافظ على الوعد. أنا في بعض من إخواننا من أهل العلم بيقول لي 2:00 8:00 بيجيني 9:00، هذا ما صدق في الوعد. لهذا الشيخ شو ابني قد ما يجي كمان ابنه بعدين بيقول لي والله انشغلت مدري ايش. ما بصير هذا يا ابني في الإسلام. بدك تصير مسلم حداد، يعني ما بتاخذ المنشار تبع الخشب وبدك تقطع فيه الحديد وتعمل حالك حداد. منشار الحديد غير منشار الخشب. إيه اذا المدرسة اللي صنع فيها الشيخ هي مدرسة غشاشة. اذا انت عم تعاتب المسبحات غشاش، الشيخ صاير غشاش والمدرسة تبعه غشاشة. ابني العلم الحقيقي اغلى من الالماس، اغلى من الجوهر، اغلى من الحياة، بيجعلك اغنى من كل شيء في الوجود، بيعطيك من العقل الحكيم ومن القلب الرباني ومن الاخلاق الملائكية ومن الحكمة والوصول الى قلوب الخلق لتخرجهم من الظلمات الى النور. من النقائص الى الكمالات والفضائل. ايش ما عرفت عنه انت يا شيخي؟ احكي لي شو عملت؟ ما عملت شيء، الا انه ما تعلمت ولا صار لك معلم. انا لما كنت في روما المترجم كان من كبار الخوارنة، قال لي انا اخذ كلية شريعة من كلية الشريعة بتونس، لان معه ليسانس شريعة، هذا غير دراساته ومطالعاته، يتكلم باللغة العربية احسن من علمائها. قال لي يا سماحة المفتي، لكن انا استغربت في كلية الشريعة بتونس، سألتهم عن الإمام الغزالي، قال لي ما حدا بيعرف اسمه. سألتهم عن الشيخ محي الدين، قال لي ما حدا بيعرفه. كنت بدي أقول له في ناس عندنا بيكفروه، أما بأوروبا موجود في كتب الشيخ محي الدين كلمات قد يحكم الشرع عليها بأنها غير صحيحة. يا ابني هذا انا الان وانا حي يكذب علي بلا حدود. انا لو الفت كتاب خطي وما في مطابع ووصل الى اصحاب الغرض والمرض كانوا بيحطوا كل حكايات قراقاس وبينسبوها للشيخ، بيحطوا كل اعمال الفسق والمعاصي بينسبوها والكفر والردة بينسبوها للشيخ. يكون في عندك عقل؟ طيب كلامه في مواضع بشوفه كأنه ملك من ملائكة الله، كأنه روح من روح الله. ايش لهم بدك تجمع الليل والنهار في ان واحد؟ قول هذا ما صحيح، هذا مدسوس عليه، هذا ما بليق بإنسان يؤلف هذا التأليف ويكتب هذه الكتب والعظماء الأمة كلها كمجمعة على إيش؟ تكريمه. ما كذب على الله؟ قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذا انكذب على الله لازم تقبل كلام الكذابين وتقول الله ثالث ثلاثة؟ ليش عم تقول ثالث ثلاثة يا أخي؟ الناس هيك عم يحكوا. مين هذول الناس؟ اخي الكاثوليك وحدهم مليار كاثوليكي، ما بتصدق مليار انسان. هذول الكاثوليك غير الارثوذكس وغير البروتستانت. فالشاهد اني لو وجد، ليش النبي ما كذب عليه؟ شو معنى الاحاديث الموضوعه؟ ليش لحتى ما يكذب على الشيخ محي الدين؟ اذا كذب على الله، اذا كذب على النبي ما هي؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. اما بمجرد ما حدا ينقل لك كلمه عن انسان راسا تصدق؟ وين اسلام ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ وين هالاسلام؟ وين اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فان الله يصلح بين عباده يوم القيامه؟ هاي اسلامها وين؟ هاي كمان ميته، هذيك دعت الطنبر. وين انما المؤمنون اخوه؟ والله اكل الديب. الاسلام كله رايح، ما صار فيها شيء علما وعملا، ما في شيء قراءة. حتى ما كان صار مصاحف المسلمين الجرائد والمجلات والفيديوهات وشيخ ما في، في شوية شاش ولفة وشوية شعر وجبة. طيب هذول بنحطوا على العصاية، إذا حطيتهم على عصاية وما طلع منها شيء، وعلى بني آدم وما طلع منها شيء، شو الفرق بين الاثنين؟ المقصود من الشيخ أن ينوب عن النبي فيما عمل، فيما أنتج، فيما أثمر. إن شاء الله يا ابني الله بيجعل فيكم الخير والبركة. أنا ما مرادي تنقيص أحد أبدا، لكن أنا عم بحكي من حزني وتحرق قلبي على وضع المسلمين. من تحرق قلبي لما رأيت في العالم. العالم كله مهيئ الآن للإسلام، لكن ما في مين يحسن طبخه. يعني القشة والخروف إذا جبته عزم الجماعة على خروف، قلت له نقوا الخروف اللي بدكم يا نقوه من السوق أحسن خروف، وقال له ودفعت حقه قدامهم وخذوه على البيت. اجوا لعندك وقت الغداء على الطاولة حاطط الخروف بأظلافه بقرونه على معيماع، قلت لهم تفضلوا. فهي اشتريت الخروف انت، لكن هل احسنت طبخه؟ هل نقيته من صوفه؟ فبدو الاول ياكل الصوف، لما ياكل القرون، لما ياكل الاظلاف، لما يعضوه من بطنه، لما يعضوه. خروف خروف ابن، قرآن قرآن يا ابني. العلم من هون من هون من هون يا ابني، وعلوم القرآن العلوم النبوية، الأحكام الشرعية. نحن ما لنا بأزمة واحد ما بيعرف يتوضأ، ولا لنا بأزمة واحد ما بيعرف يسنجي، ولا لنا بأزمة واحد ما بيعرف الماء الطاهر من غير الطاهر. نحن بأزمة قلوب قاسية، بأزمة عقول ضائعة، بأزمة أخلاق منعدمة، بأزمة تقوى لا وجود لها. إذا وجد الخروف، بس الخروف يكفي؟ أخي ما طبخته؟ قال له إيه ما في طباخ. إذا وجد الخروف وفي أزمة الطباخ لازم ندور على إيش؟ على خروف تاني. طيب لو جاب لهم طرش غنم، ايه احسن من الطرش خروف واحد وطباخ واحد ويكفي؟ بلية الخروف، فخذ الخروف بيجيب طباخ تعطيه الفخدة او حقها، يعمل لك خروف محشي من احسن ما يكون. الخلاصة الثاني شو صار فيه عبد الله بن الخطل؟ اعدم وهو متعلق باستار الكعبة، والجاريتين المغنيتين تبعه شو صار فيهم؟ واحدة قتلت وواحدة اسلمت. كم واحد صاروا من 15؟ ابن ابي سرح وابن خطل وهي الجارية ثلاثة، الرابعة نفدت، والخامس عكرمة ابن ابي جهل كمان نبي هدر لما كان من زعماء قريش. فهدر النبي دمه لأنه كان أشد الناس أذية لرسول الله كما كان يفعل أبوه. فلما بلغه أن النبي فتح مكة وأهدر دمه هرب. وصمم على الانتحار بوجود النبي، بده يقطع راسه. يقطع راسه بذل، لا اذا انتحر ما بيد عدوه بحسب النبي، ما عدوه رحمة للعالمين، لكن هو جعل النبي عدوا له. وكانت امرأته ام حكيم اسلمت، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت لزوجها الأمان، وقالت إن عكرمة هرب. ويريد أن ينتحر وقد ركب البحر، وعندما ركب البحر كمان إجت ريح عاصف، فصار عكرمة ينادي اللات والعزة: يا أيها اللات صنم، يا أيها العزة صنم، نفدونا من الغرق. فقال أصحاب السفينة: أخلصوا، إن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. اطلبوا من الله فقال عكرمة: والله لئن لم ينجي من البحر إلا الإخلاص لا ينجي في البر غيره. اللهم لك عهد إن أنت أنجيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده. كان النبي يقول لهم ادعوا الله وتدعوا الله والعزة، كان هاي عاد النبي وبده يقاتل النبي يغتال النبي. فلأجدنه عفوا غفورا كريما، كريم النفس اذا اعتذرت له يقبل العذر، ما بيتم فيه عنده حقد او مكر او غدر او كذب. لا، الله يجعلكم كرام النفوس، لا يجعلكم لئام. اللئيم ايه بشوفه لا يصدق له حديث ولا يفي له بعهد ولا عنده كرام، نفس كريمة تحب مكارم الأخلاق. فذهبت فأتى إلى مكة خفية واستقبلته زوجته أم حكيم وجاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أنزل الله الكتاب كله مخربطة. فبمناسبة البحر قال الله أنزل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. مين المقتصد؟ هل لي قالوا أخلصوا لله، إذا رجع للبر بنادي باللات والعزة مثل بياع الصبارة ما بيقول يا الله إلا لما بيحط الحمل على رأسه من التقل بيقول يا الله، لما بيرفع التقل عنده ما عاد بيقول يا الله. وفي رواية عندما كان ابن آلي باللات والعزة قال له النوت يعني قائد السفينة: أخلص أخلص. فقال له: ماذا أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله. قال: ما هربت إلا من هذا، وإن هذا أمر تعرفه العرب والعجم حتى النواته في البحور، ما الدين إلا ما جاء به محمد. قال: وغير الله قلبي وجئت إلى زوجة أم حكيم فسألتها فقالت: يا ابن عم جئتك من عندي أبر الناس، الله، وخير الناس. ليش هربان؟ وليش عم شنطة حالة وبالبراري وبالبحور مدري إيش، ماسك السلم بالعرض؟ لا تهلك نفسك، لقد استأمنت لك رسول الله. ما مهدر ذمك؟ طلعت لك عفو خاص من القصر النبوي. وأراد منها ما يريده الرجل من امرأته، يعني أن ينام معها. فقالت له: أنت كافر، أنت كافر وأنا مؤمنة. 20-30 سنة، شو اللي غيرها؟ كان في الأول تطيع كاليد تطيع صاحبها، كالكف كالأصابع. فقال: إن أمرا منعت مني لأمر كبير. هذا الإسلام إذن أمر عظيم، أمر هائل. فلما أتى عكرمة قال النبي: يأتيكم عكرمة فلا تسبوا أباه فلا تسبوا. الا بشوف واحد بيأسلم يكون يهودي، المسلمين وقت يزعلوا منه بيقولوا لي يا يهودي. دوك اذا كان ابوه يهودي ما بجوز تعيره بابوه، بيكون مجوسي بيأسلم، بعد ما بيأسلم بيزعل منه المسلم بيقول له يا مجوسي. النبي لما اسلم عكرمة قال لا تسبوا اباه، ما لا تسبوا له، لا تسبوا اباه فان سب الميت يؤذي الحي. شلون اللي بيسبوا الصحابة؟ قديش المسلمين يا ابني بعيدين عن جوهر الاسلام، كل واحد بيجي وحامل الشيء اللي يتلقنه، ما بيستعمل لا عقله ولا بيدرس سيرة النبي، ما بيدرس القرآن، ما وجدانه ضميره. وفي رواية اذكروا محاسن موتاكم، هذا بشكل عام، وكفوا عن مساويهم، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فلما أدخل على النبي وسب النبي قائما، فزل النبي، لأنه عكرمة من زعماء قريش مثل أبوه، أبو جهل، أبو جهل كان عظيم. خالد شو بيقربوا لأبو جهل؟ أبو جهل بيكون خاله. فدائما كان أحد يقول أنا أعرف أولادي قبل أن أتزوج، قبل أن أراه. قال وكيف؟ قال أنظر إلى أخوالهم، الولد بيطلع مخول. فخالد طلع مخول شجاعة، إجا الإسلام صهره. تجدون الناس معادن فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فوثب النبي قائما، فتكريم الداخل بالقيام بجوز لما ما بجوز. قديش المشايخ اتخانقوا ونتفوا دقون بعضهم البعض وسبوا بعضهم وكفروا بعضهم، بجوز القيام لما ما بجوز؟ لا بجوز. هي كانت انا بوعاها عند ذكر ولادة النبي، كمان مشايخ منشورات ومطبوعات، بجوز القيام عند ذكر المولد لما ما بجوز؟ قال لا بجوز تلاوة مولد النبي لما ما بجوز، لكن بجوز تمزيق الأمة لما ما بجوز؟ هي ما لها محل. إن هذه أمتكم أمة واحدة، هي ما لها محل. ولا تنازعوا فتفشلوا، هي ما لها إيش محل. بجوز تبوس إيد الشيخ لما ما بجوز؟ بجوز يبوس إجرين زانية ما عليه شيء، أو ركبة زانية ما عليه شيء، أو أكثر من هيك ما عليه شيء. أما لما بيجي ده عند الشيخ كل شيء في تكريم لشعائر الدين. الحجر الأسود أعظم لما المؤمن أعظم، الكعبة كل أعظم لما المؤمن أعظم. طيب تبوز الحجر الأسود، الحجر الأسود علمك، أنقذك، هداك إلى الله. المسلمين ما في جهل علمي وفكري، في جهل أخلاقي وعملي. الجهل الأخلاقي يكون أخلاقك أخلاق الجاهلين وأعمالك أعمال الجاهلين. فإذا أخلاقك جاهلية وأعمالك جاهلية ما عاد ينفعك تكون عالم قولي أو عالم قرائي. والله أرى أنت قارئ ولست بعالم. الذي يعلم الذهب ما برميه بالأرض، واللي بيعرف الأفعى وسمها ما بيعمل أدرافة. الأفعى الكبرى أي أبسطها بالحال. فإذا قرأ أن الكبرى لدغتها تقتل حالا وإجا أخذها قال بده يعملها أدرافة، هذا قارئ لما عالم. عمل وعمل عالم لما عمل جاهل. حتى الجاهل بالفطرة من غير قراية بكش من الحية. هلأ الغنمة إذا شافت الديب ما حدا حكى لها إنه الديب هذا بياكلك. بالفطرة بالطبيعة بتهرب وبتعمل احتراز. فابني العلم العلم ذكر أعمالك أعمال العلماء، أخلاقك أخلاق العلماء، قلبك قلب العلماء، هديك هدي العلماء، إنتاجك إنتاج العلماء، عند ذلك بصير أنت من العلماء. فوسب النبي قائما فرحا به، بيحرث النبي فرحان فيه إلا حتى يجيب له شيء سلة صبارة لما يعمل له شيء أكلة أوزي، فرحان فيه لأنه قوة للإسلام. ورمى عليه رداءه، الرداء اللي حاطه النبي على كتافه، النبي حط له على كتافه تكريما له، وقال مرحبا بمن جاء مؤمنا. هي رواية على أساس أنه إجا إلى النبي في المدينة مهاجرا، فوقف بين يدي رسول الله ومعه زوجته أم حكيم وهي منتقبة حط النقاب على وجهها، فقال إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. كلام مضبوط؟ فقال صدقت فأنت آمن. فقال إلى ما تدعو، أنت شو اللي عم تدعو الناس إله احكي لي حتى أسمعه منك. قال أدعو إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا صنم ولا حجر ولا شجرة ولا إنسان، وأني رسول الله، ما ابن الله ما بيعتقدوا المسيحيين، ما عندهم بالإنجيل بيقولوا عن الصالحين كلهم أبناء الله. إذا كان الصالحين أبناء الله، صانعي السلام يدعون أبناء الله، كأنه هذه الكلمة كان في زمن سيدنا عيسى تقال بمعنى حبيب الله. إما الآن في لله الأولاد كل الصالحين أبناء الله، إليش هذا من دون الناس؟ بعدين سمعت من يومين إذاعة المؤرخ في بيروت المسيح بعدين بيقول هو الله وبيعتقدوا بوحدانية الله، إذن الله هو المسيح. طيب وين صفي عاد الآب؟ إذا الابن أخذ كل شيء الأب وين صفي؟ لذلك المسيحيين في أوروبا كل ابن الآن خرجت الكنيسة وما في حقيقة تحل محلها الفراغ في العالم الإسلامي الآن. يا ابني المسلمين عم يخرجوا من الإسلام أخلاقا ما هي وعقيدة ما هي والتزاما بفرائض الإسلام ما هي وتجاوزا لحدود الله. وين الشيخ كطبيب يعالج، كمنقذ من الغرق ينقذ، كمطفئ للحريق يطفئ؟ ما في يا ابني. مين بده يصنع الشيخ؟ شو بتخمني يا ابني؟ هلا الحداد بصير حداد هيك لحاله؟ هلا الحداده الواحد بيتعلمها بالمحاضرات لما بالعمل انجاره بتعلمها بالمحاضرات، مجيء الولد بالمحاضرات اذا عملنا له 50 محاضره احسن لما نعمل لك عرس وليش واوها ويا عريس الزين ايش اتهنى الليلة واحدة احسن من 1000 محاضرة. فنحن يا ابني المسلمين يجهلون كيفية بناء الشيخ، كيفية بناء العالم الذي أراد النبي وورد فيه الأحاديث النبوية، وأولو العلم قائما بالقسط. هذول أولو العلم اللي الله أراد، مين هذول؟ ما اللي بتخرجوا من المعاهد، هذول ما بينطبق عليهم أولو العلم اللي الله أرادهم. إذا ما كان يا ابني أولا في شخصك، كل القرآن يظهر فيك أعمالا وأخلاقا وسلوكا، فإذا الناس رأوا أعمالك فقط من غير ما ينطق لسانك بيهتدوا بمجرد رؤيتهم إليك. فإذا كنت ذاكرا وأوتيت الحكمة فأنت الدواء والشفاء، وما في إنسان ما بيحبك. هلأ والله ابني الحاكم رجل الدولة، والله العظيم يا ابني إذا وجد الشيخ الحقيقي والله بيحطه على رأسه. ما هون أنا في كل بلاد الدنيا ما وجدت الشيخ إلا معظم مكرم، بس يا ابني هات شيخ، هات مقلاوة ولا تأكل هم الأكيلة، هات خروف محشي من مطعم الأمراء ولا تعمل دعاية. هلا إذا حطيناكم شيء 20 خروف هلا بين إيديكم بدو دعاية، والسمن البلدي الحمو يطال عليهته، وصواني الأوزي بدها دعاية، وإذا خروف ربي كما خلقتني بصوفه بقرونه بكرشته بمصارينه، ونعملكم 50,000 دعاية، حدا بيعضوا له شيء عضة؟ هي هات خروف وهات خروف. أم كلثوم، هي أم كلثوم بالقبر، شو اسمها؟ أم كلثوم. ولما كانت تعمل حفلات أم كلثوم، في فرق؟ هكذا الفرق بين العالم حي القلب، حي العلم الرباني. طلبت العلم 10 سنين إعدادي وثانوي وجامعي، ما تسن تطلب العلم الإلهي شي سنة حتى تهي 10 سنين بسنة؟ خول خلوة، صوم عن الرذائل، صوم عما سوى الله، اترفع عن الدنايا. لا ظن العلم بالقراية، هاي هذا الخوري اللي كان معي أكبر عالم إسلامي متخرج من كلية الشريعة من تونس، يا النبي بيسميه عالم هذا؟ القرآن شو قال عن علماء اليهود؟ قال ومنهم أميون. منهم من مين؟ من علماء اليهود لا يعلمون الكتاب، قد عنده العلم الكتاب لكن لا يعلمونه إلا أماني، لكن يعلمونه عملا وتطبيقا وتخلقا وسلوكا. إيه انت هالآية تعرف تقراها لكن تعرف تفهمها؟ تعرف تطبقها؟ إيه انت جاهل، بس تحكم على الناس لكن ما بتحكم على نفسك، وبعدين بتقول يا اخي ما بدي انا اصير شيخ. ليش؟ لان الشيخ فاشل. إيه انت فشلت من الشيخة، انت فشلت الاسلام. إذا واحد واقع بالبحر بكره حدا ينقذه؟ إذا واحد جوعان بكره حدا يقدم له الطعام الشهي؟ إذا واحد مقطوع بالبرية بكره إنه تيجي طيارة هليكوبتر أو سيارة جديدة تركبه وتوصله لبلده؟ العلم أعظم وأقدس وأغلى من هيك يا ابني. فقال إلى ما تدعو؟ قال إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأعد خصال الإسلام. فقال ما دعوت إلا إلى خير وأمر حسن جميل، قد كنت فينا يا رسول الله قبل أن تدعونا، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا. قبل كان يعرفه، ليش ما قر وقت قام بالدعوة؟ النفس ست نفوس، الأناني، إنه أنا زعيم وشلون بدي أحط الطاعة ليتيم أبي طالب لك، صار في قوة. فالشيطان طلع عاد من راسه إنه عاد قوي وضعيف، هلأ صار يعرف أنت أبرنا وأصدقنا حديثا. ثم شهد الشهادتين، ثم قال ماذا أقول أيضا؟ قال تقول أشهد الله وأشهد من حضرني أني مسلم مجاهد مهاجر. الهجرة عشان إيش؟ الهجرة لطلب العلم، بدك تهاجر لتدخل مدرسة النبي لحتى تتعلم العلم بعينك وبإذنك وبقلبك. أما العلم اللي بتاخذه من الإذن وحده ما بكفي، اللي بتقراه وحده بعينك ما بكفي، بدك تاخذه عملا وقلبا وذكرا وأخلاقا. وصار يطأطئ رأسه حياء من رسول الله، قال: يا عكرمة، ما تسألني من شيء أقدر عليه إلا أعطيتكه. شو بتريد؟ هل بدك يا أبو هريرة؟ ما قالوا هيك عكرمة مثل خالد، النبي بده الرجال الكبار، كان العظائم، لولا العظائم يصير السقف. قال: استغفر لي كل عداوة عاديتكها. قال: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها او منطق تكلم به. ورد عليه زوجته بالنكاح الاول، ما قال له جدد نكاحك. وكان بعد ذلك من فضلاء الصحابة. وبالمناسبة ذات المؤلف ان النبي مرة نام رأى في منامه انه دخل الجنة. مين؟ النبي. ورأى فيها عذقا، يعني عرق من التمر والرطب تبع النخل وملآن من الثمر. قال: فسأل النبي: لمن هذا العزق؟ فقيل: لأبي جهل. لأبي جهل. فلما استيقظ النبي شق عليه وقال: لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. ومنام النبي حق، وشلون رأى انه شجرة في الجنة لأبي جهل فشق عليه ذلك. فلما اسلم عكرمة فرح به واول ذلك العزق بعكرمة. بعض اوقات منام النبي يحتاج الى شرح وتأويل، ويستدل على تأخر الرؤيا وأنها تكون لغير من ترى له. واستشهد عكرمة في الشام في خلافة أبي بكر الصديق. فقيل أنه استشهد في معركة اليرموك، وقيل أنه استشهد عند فتح حمص، وكان عند الهجوم يقصد الأسنة بنفسه، يهجم على الرماح بصدره. فكان يقال له: اتق الله وارفق بنفسك. فكان يقول: يا قوم، أنا كنت أقاتل عن الأصنام، فكيف اليوم لا أقاتل في طاعة الملك العلام؟ وإني أرى الحور العين يتشوقن إلي. هذا شيء اسمه هذا الكشف. ففي كشف بزمان النبي، كلهم كانوا أهل كشوف، لكن كانوا ما يعتمدوا على الكشوف، وما هذا كان مهمهم العمل الصالح. وإني أرى الحور العين يتشوقن إلي، لو بدت واحدة منهن لأهل الدنيا لأغذتهم عن الشمس والقمر. بده عاد يخلص من هالجسد وتطلع الروح من قفصها الى فردوسها والى عرشها. ولقد صدق رسول الله فيما وعد، ثم سل سيفه وغاص في الروم. وقد عجبت الروم من صبره وقتاله وجرأته، فأصابته حربة في قلبه خرجت من ظهره فاستشهد وعجل الله بروحه إلى الجنة. وكان إذا قرأ القرآن يغشى عليه ويقول كلام ربي كلام ربي. ولما انقضت عدته تزوجت أم حكيم بخالد بن سعيد من الصحابة، فلما أراد الدخول بها جعلت تقول لو أخرت الدخول حتى يقضي الله المعركة، فقال خالد إن نفسي تحدثني أني أصاب في جموعهم. قالت فدونك. فلما فدخل بها فما أصبح الصبح إلا وحصل الهجوم، فشدت أم حكيم عليها ثيابها وأخذت عمود الخيمة وهجمت في المعركة التي دخل فيها خالد، فقتلت 7 من الروم. ومرة بارز عكرمة رجلا من الصحابة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل الصحابي. مين قتله؟ عكرمة. عندما قتل ضحك النبي، قالوا ما أضحكك يا رسول الله وقد فجعنا بصاحبنا؟ فقال أضحكني أنهما في درجة واحدة في الجنة. هذا شو اسمه؟ كشف لما غير كشف. وفي رواية استشهد في وقعة اليرموك. وصلت لعن الحويرث، هذا أحد من هدر دمهم في فتح مكة. فهذه السيرة المقصود منها ابني بتعلم منها الإنسان أخلاق النبي، أخلاق الصحابة، شلون المسلمين تحملوا الأتعاب والمشقات وبذل المهج والأرواح في بناء الإسلام. وقبل ذلك، قبل معركة بناء العالم الإسلامي، كانت معركة بناء الإسلام في نفوس الواحد منهم، وهذه كانت تحصل بصحبة رسول الله وبالهجرة إليه. وإذا فقدنا النبي انقطع، ما عاد في مدرسة. لكن هذا المعلم يا ابني اللي بده يجعلك حقيقة مسلم أو حقيقة عالم، هذا أندر أندر أندر أندر من النادر. ذكرت لكم عن مولانا خالد وهو رئيس العلماء في العراق، ما وجد الشيخ. شيخ المشايخ بده شيخ، حتى اجتمع بشيخ الشيخ عبد الله الدهلوي وين؟ في مكة. فلما عرفوا انه هو الشيخ طلب منه الدخول في المدرسة. قال لي شو طريق الحج؟ شو شغلة تعلم الفقه واعطيه للشيخ 10 غنمات وقال له العصر نحن بدنا نسافر، شو شغلة الصاعة؟ قال له تأتي إلى الهند. فراح إلى الهند فدخل في الكهف، في مدرسة الكهف، دخل في مدرسة الطور، دخل في مدرسة حراء. قد ايه تحملت العملية معه؟ خرج من الخلوة بعد 8 أشهر. فأتى إلى بغداد، فنزوله من مقام رئاسة المشايخ والعلماء إلى أمي، دخل على الشيخ مفلس، رمى علمه وراء ظهره. شو معنى رمى علمه؟ إني رمى نفسيته، إنه أنا بدي أشوف عاد حالي شيخ مع الشيخ. يعني إذا بدك تشوف حالك طبيب مع الطبيب وأنت مريض بالطيب، إذا إجا بده يداويك فين لك تداويني؟ أنا طبيب بعرف أكثر منك. إي والله أعرف. إيه طبب حالك يا ابني، توكل على الله، معك مية جرأة، روح دبر عيونك. إيه تم أعمى إلى يوم القيامة. فبثمان أشهر يقول أتى إلي علماء الهند، كان شهرة عالمية مولانا خالد، ليذاكروه ما رضي يجتمع بأحد، وسطوا ابن شيخه قال له أنا ما أتيت للقاء الناس. هذا الصدق يطالع بالعلم ابني، إذا زان حاله، إذا بدك تصير عظيم بدك تعمل أعمال العظماء، إذا بدك تصير عظيم بدك تدخل مدرسة العظماء، إذا بدك تصير عالم رباني مرشد منقذ بدك تمشي بالطريق التي مشى فيه الأنبياء والرسل ومن تبعهم بإحسان. أما بالأمانة، أما بالجهل، أما بالغرور، أما بكم ورقة، روح إلى أي بلد. هلا بعض الطلاب قدم طلب دكتوراه شريعة وين؟ في لندن قبلوا، يعطوه دكتوراه في الشريعة. هذا اللي بيعطيه دكتوراه في الشريعة اسمه شيخ؟ اسمه عالم؟ تستغفر له الحيتان في الماء والطير في الهواء والملائكة في السماء لأنه قاري. هل الشيخ إذا بده يأخذ شهادة من الإنجليزي، بده يأخذ شهادة من الطلياني، وقد يكون يهودي، فشو هالعلم اللي بدك تشرف فيه وآخذه شيخك يهودي؟ يا الله تتهنى يا عيني يا عيني. شيخ خليني حد عود على الطلاب، اتوضى بدموع عينيك واغتسل بدموع عينيك على الغفلة، على قسوة القلب، على البعد عن الله، على تغلب الهوى عليك. اصدق صدق الله فصدقه الله. من هنا يا ابني بعدين هذا كله ما بكفي، بدك تعلم الحكمة كمان، ما بكفي علوم القرآن. فإذا أخذت الشهادة ثلاثة عند سؤالك تسمى إيش؟ عالم، مع الإخلاص، مع عدم رؤية النفس. إذا كان النبي يقول أما أنا فلا أدري ما يفعل الله به، لما زوجة ذلك الصحابي وزوجة مات قالت هنيئا له عصفورا من عصافير الجنة، قال ما يدريك أما أنا فلا أدري ما يفعل الله به. مع كل هالتواضع كل هالتفاني دعاء النبي اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وين يا ابني وين؟ حالف كله هون، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.